الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب لفظ التحريم، يعني إذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام فماذا يجب فيه؟ قال الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. عن سعيد بن جبير أن ابن عباس قال: في الحرام يكفر. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا حديث متفق على صحته، ورواه مسلم بلفظ أن ابن عباس قال: في الحرام يمين يكفرها. وهذا يعني من أصح ما ورد في سبب نزول الآية، لأن ابن عباس تلا الآية دل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بعض ما أحل الله له، فنزلت الآيات فكفر عن يمينه، وقد سماه الله عز وجل يمينا، وظاهر الآية ذلك: لما تحرم ما أحل الله لك، وقال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل التحريم يمين تكفر بمنزلة ما قال: والله لا آكل، أو والله لا أطأ هذه المرأة، لا آكل هذا الأكل، أو لا أطأ هذه المرأة، سواء كانت أمة مملوكة أو زوجة. فإذا لم ينوي به الطلاق فهو يمين يكفرها. قال الإمام: إذا قال لامرأته أنت علي حرام أو حرمتك، فإن نوى به طلاقا فهو طلاق، وإن نوى ظهارا فهو ظهار، وإن أطلق فليس بطلاق ولا ظهار، وعليه كفارة اليمين بهذه اللفظة. ونحن نقول بما قال إلا في قوله: إن نوى ظهارا فهو ظهار، لأن الله جعل الظهار منكرا من القول، فلا بد أن يقول في الظهار: أنت علي كظهر أمي أو كأمي أو كأختي، لا بد أن يتلفظ بما يدل على تغليظ التحريم. فأما التحريم غير المغلظ فيفترق عن التحريم المغلظ، ولذا وجبت في المغلظ كفارة المغلظة، وردت في غير المغلظ كفارة اليمين. لذلك نقول: أما إن نوى به طلاقا فهو طلاق، لأن التحريم من كنايات الطلاق، فإن قال أنت علي حرام يعني به الطلاق، فكل كنايات الطلاق كذلك. فإذا كان الحق بأهلك طلاقا مع النية فلفظ التحريم أوضح في هذا المقصد، فإذا قصد به الطلاق كان طلاقا، وإلا فهو كفارة يمين. أما إنما ظهارا ولم يتلفظ باللفظ الذي يدل على تغليظ تحريمها، كأن يشبهها بمن تحرم عليه مؤبدا: أنت علي كظهر أمي، كبطن أمي، كأمي، كأختي، فهذا الذي عليه كفارة. إذا تلفظ فهذا الذي عليه كفارة الظهار، لم يتلفظ ولم يقل هذا المنكر من القول والزور فليس عليه كفارة الظهار، وإنما عليه كفارة اليمين. وذلك أن المقصود من اليمين الإلزام أو المنع. يقول: والله لا آكل، فلو قال حرمت على نفسي ذلك فهو بمنزلة والله لا آكل في المعنى تماما. قال: والله لا أطأ، بمنزلة حرمت هذه أو هذه على نفسي أو حرمتك، هذا ظاهر أنت علي حرام، وهذا ليس حراما في الشرع، ولا يجوز لمسلم أن يعتقده، ولا أن الرسول قصده، وإنما أراد الإلزام نفسه بذلك. لا يجوز لمسلم أن يقول بأن هذا حرام من عند نفسه، يعني أنها صارت حراما، إنما يعني أنه يعاملها معاملة من حرمت عليه، يمنع نفسه منها إلزاما. ومن هنا كان التحريم كما ذكرنا إن لم ينو به طلاقا فهي كفارة يمين. قال: وإذا قال ذلك لأمته، يقول وكذلك لو نوى تحريم ذاتها فلا تحرم عليه كفارة اليمين، وإذا قال ذلك لأمته فإن نوى به عتقا عتقت، لأن هذا من كنايات العتق أيضا، حرمت عليه متى تحرم عليه أمته؟ من ضمنها إذا اعتقت عتقت، وإلا فعليه كفارة يمين. يقول وليس بيمين، وليس بيمين جائز، يعني ليس كالحلف، ولكن حكم حكم الحلف، كفارته كفارة، لأن الغرض منه هو كفارة، أو يقال هو يمين حكما. يقول وإن حرم طعاما على نفسه فلا يحرم ولا شيء عليه إذا أكله. هذا فيه نظر، لأننا إذا قلنا هذا في الزوجة فهو في الطعام مثله، خصوصا أن ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير في سبب نزول الآية قصة تحريم ماريا، والقصة الثانية أنه حرم على نفسه العسل الذي قالت حفصة وعائشة عنه أكلت مغافير، فقال بل شربت عسلا، فقالت جرست نحله العرفط، النبات صمغي يشبه رائحة المغافير، كريه الرائحة، نبات كريه الرائحة، فحرمه النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه. فورد هذا ورد هذا، وليس هذا بممتنع، وعموم لما تحرم ما أحل الله لك تشمل الزوجة وتشمل الطعام والشراب. وقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل تحل يعني التحريم يكفر. وعموم لفظ ابن عباس قال في الحرام يكفر يمين يكفرها، فهذا ظاهر جدا في أنه سواء كانت زوجة أو كان طعاما أو شرابا. ولذا بوب البخاري عليه في الأيمان والنذور باب إذا حرم طعامه، وذكر حديث ابن عباس يمين يكفرها، وحمل حديث ابن عباس على العموم، وهذا أقرب وأصح أو هو الصحيح. إن حرم على نفسه طعاما أو شرابا أو لبسا أو بيتا أو مكالمة إنسان أنت علي حرام أن أكلمك أو نحو ذلك، فكل هذا فيه كفارة يمين. قال ولو قال كل ما أملكه علي حرام فإن لم يكن له زوجة ولا جارية فلا شيء عليه. ده كلام الشافعية اللي يقصر كلمة الحرام على الوطء فقط، من تحل له أن توطأ كالزوجة وملك اليمين. قال وإن كانت له زوجة أو جارية فعليه كفارة يمين، وإن كنا عددا فلا يجب إلا كفارة واحدة على أصح القولين، بمعنى أنه لو قال زوجاتي علي حرام هل يلزم كفارة واحدة ولا عدة كفارات؟ من باب اليمين، زي أي قال والله لا أطأ واحدة من زوجاتي، يبقى إذن إيه كيمين واحدة، وهذا أصح. يقول وهذا الذي ذكرنا من أن لفظ التحريم في المرأة والجارية تجب به كفارة اليمين وليس بيمين، ولا يجب في الطعام به شيء، هو قول ابن مسعود وإحدى الروايتين عن ابن عباس. طبعا ظاهر كلام ابن عباس أنها يمين، إنما هي يمين يكفرها في رواية مسلم، أخرج البخاري عن سعيد جبير أن ابن عباس قال في الحرام يكفر أو يكفر، وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم، وقال الحافظ وقع في رواية السكن يمين تكفر، وأخرج الإسماعيلي عن ابن عباس إذا حرم الرجل امرأته فإنما هي يمين يكفرها. يحمل قول ابن عباس فيما رواه البخاري في الرجل يحرم امرأته ليس بشيء على أنه ليس بطلاق، لا على أنه لا كفارة فيه، جمعا بين الروايتين. عشان كده يقول إحدى الروايتين عن ابن عباس، الرواية الثانية أنه ليس بشيء، ليس بشيء مطلقا ولا ليس بشيء في الطلاق، هذا له وجه. وبالتالي فبدلا من أن نقول الروايتين عن ابن عباس نقول هي رواية واحدة، وأن الرواية التي فيها ليس بشيء تفسر بالأخرى أي ليس بشيء في الطلاق. يقول وإليه ذهب الشافعي، لكن ظاهر كلام ابن عباس عدم قصره على المرأة والجارية، ابن الشافعي هو الذي يقول أن ذلك مقصور بالمرأة والجارية. يقول وذهب جماعة إلى أن لفظ التحريم يمين فإذا حرم زوجته أو جاريته على نفسه جعل كأنه حلف أن لا يطأها، فإذا وطأها يجب عليه كفارة اليمين، وإذا حرم طعاما فأكل يجب عليه كفارة اليمين، وهذا هو الصحيح، لأن هذا بمنزلة هذا، وكما ذكرنا عموم الآية يدل. يروى ذلك عن أبي بكر وعائشة، أخرجه عنها البيهقي في السنن، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس، بل منصوصا ابن عباس أنه قال يمين يكفرها. وروي عن سعيد المسيب قال الحرام يمين، وهو قول سعيد المسيب، وبه قال الأوزاعي وأصحاب الرأي. وروي عن عمر أنه قال يقع به طلقة رجعية، وهو قول الزهري. وعن عثمان أنه يكون ظهارا، وبه قال أحمد، وتترجح شيخ الإسلام يجعل الحرام مطلقا من غير أن يذكر أما أو أختا يجعله كفارة ظهار. والصحيح أنه كفارة يمين، كلام ابن عباس رضي الله عنه ظاهر، ولا يصح قول ابن تيمية رحمه الله أنها يمين مغلظة، ليس يوجد يمين مغلظة، عندنا الظهار فقط. اليمين المغلظة لو حلف بعدة أسماء من أسماء الله، أو في وقت شريف كبعد العصر أو نحو ذلك، أو عند المسجد أو عند المنبر، منبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقد غلظ اسمه إذا حنث، ولكن كفرته كفرة يمين ليتخلص من ذلك. يقول به قال أحمد أنه هو ظهار مطلقا، وزي ما قلنا الدليل على ذلك أن ربنا قال وإنه لا يقولون منكرا من القول وزورا، وقال ما هن أمهاتهم، هما ذكرش أمة، لم يذكر ذكر الأم، وإنما ورد كفرة الظهار في الظهار، فنقصره على ما جاء فيه وعلى مثله. قال وروي عن علي وزيد وأبي هريرة أنه يقع به ثلاث طلقات، واختاره مالك. واحتج طبعا هو الأمر ده في 20 قول ذكرها الإمام ابن حجر رحمه الله، مسألة الرجل يقول لها أنت علي حرام في 20 قول، بس كلها متقاربة، بعضها متقارب من بعض، يعني ده مرجعها إلى الأقوال المذكورة، أنه طلاق رجعي، أنه طلاق بائن، أنه طلاق ثلاث، أنه يمين، أنه فيه كفارة وليس بيمين، أنه في الذي قال أنه يمين قال أنه في الطعام وفي المرأة الزوجة والجارية، الذي قال أنه ظهر. احتج من جعل لفظ التحريم يمينا بما روى عن عبيد بن عمير قال سمعت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فأشرب عندها عسلا. قالت عائشة فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال لا بل شربت عسلا عند زينب ولن أعود له، فنزلت لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك، إلى قوله إن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا، اتفق على صحته. ففيه دليل على أن التحريم وقع على العسل لا على أم ولده ماريا القبطية. مسألة لا على أم ولدي ليس في الحديث، الحديث هنا ذكر واقعة ولم يذكر شيئا عن الأخرى، لم يذكر واقعة ماريا من الأصل، فهو ليس دليلا على النفي. قال الحافظ فتح أخرج النسائي بسند صحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها، فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها، فأنزل الله هذه الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وهذا ظاهر جدا في أن التحريم لجارية هي ماريا على المشهور أيضا كان سبب نزول الآية، ولا مانع من نزول الآية بسببين توافق في التوقيت. لا يكون ظهارا حتى يتلفظ كما ذكرنا، أما الطلاق فلا يلزم فيه لفظ بعينه، بل يمكن أن يكون كناية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة الحقي بأهلك، فصح بذلك أن الكنايات يصح بها الطلاق. قال وقع عند سعيد بن منصور بسند صحيح إلى مسروق قال حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة لا يقرب أمته، وقال هي علي حرام، فنزلت الكفارة اليمين وأمر أن لا يحرم ما أحل الله. وأخرج الضياء في المختار، هو مرسل طبعا، مرسل لأن مسروق لم يدرك الواقع. أخرج الضياء في المختار من حديث عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة: لا تخبري أحدا إن أم إبراهيم علي حرام، فلم يقربها حتى أخبرت عائشة، فأنزل الله لقد قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وده يعني هذا صحاح الضياء في المختار، وهو ظاهر في أن التحريم جعل يمينا قد كفرت. وأخرج الطبراني في عشرة النساء وابن مردويه عن أبي هريرة قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بماريا بيت حفصة، فجاءت فوجدتها معه، فقالت: يا رسول الله، في بيتي تفعل هذا معي دون نسائك؟ يعني تألمت من أن هذا وقع في بيتها، فذكر نحوه من تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لماريا لأم إبراهيم، وأنه طلب منها أن تسر هذا الأمر ولا تخبر به، فحدثت به فوقع الأمر. وللطبراني من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: دخلت حفصة بيتها فوجدته يطأ ماريا، فعاتبته فذكر نحوه. وهذه طرق يقوي بعضها بعضا، فيحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين، وهذا هو الصحيح. قال: المغافير واحدها مغفور، شيء يشبه الصمغ يكون في الرمث، شجر من الحمضيات. شديد الحلاوة، فيه حلاوة وله رائحة منكرة. قال الكسائي: قال خرج القوم يتمغفرون إذا خرجوا يجتنونه من شجره. قال الفراء: وفيه لغة أخرى المغافير، وهذا كقولهم ثوم وفوم وجدف وجدف للقبر. باب في من طلق البكر ثلاثا. عن ابن عباس عن ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس عن ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: إنما كانت الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعل واحدة، وأبي بكر وثلاث من إمارة عمر. فقال ابن عباس: نعم، حديث صحيح أخرجه مسلم. مع أن الحديث ظاهره العموم أن إنما كانت الثلاث، لا يقصد بها طلاق البكر ولا طلاق المدخول بها، وإنما عمم، وإنما ذكر في بعض الطرق أن يعني أنه كان إذا قال إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها ثلاثا جعلت واحدة، وهذا لا ينافي العموم، فإن ذكر بعض أفراد العام لا يخصه. وبالتالي فالحديث العام يشمل البكرة والمدخول بها. قال عن ابن عباس قال: كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. هذا صريح في أن هذا رأي لعمر رضي الله عنه، جعل إمضاء الثلاث على الناس عقوبة لهم على تسرعهم واستعجالهم في أمر قد شرعه الشرع لهم على التأني، وللإمام أن يمنع الناس من مباح إذا توسلوا به إلى محرم وتوسعوا في ذلك. وهذا أصح ما يقال في هذا الباب، يقال أن هذا نعمل بالحديث ونعتذر عن عمر، بدلا من أن نترك الحديث ونعتذر عنه ونأخذ بقول عمر. فنعتذر عن عمر رضي الله عنه، نقول: عمر رضي الله عنه عندما خالف ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافته، هذا لا شك فيه، الأمر تغير، وقال: فلو أمضيناه فأمضاه، يعني اجتهد في إمضائه فأمضاه، لدليل أن المسألة دي كان حكمها مختلفا، نعني كان الفتية بها مختلفة، فلا يصح عملها على طرف البكر. أولا لأن هذا الأمر كيف لو جعل على طلاق البكر، فلماذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل واحدة ثم جعله عمر ثلاثا؟ الصحيح أن هذا الأمر أصح الأقوال في أن عمر رضي الله عنه أراد منعهم من الوقوع في الحرام بأن يمنعهم من مباح، وهو أن يراجع الزوجة التي طلقها ثلاثا بلفظ واحد. ويحتمل وجه آخر فيما صنعه عمر، أن الناس إذا كانوا إذا طلق أحدهم امرأته ثلاثا في مجلس واحد بألفاظ متفرقة، بأن قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ثم قال قصدت التأكيد، قبل منه ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدر من خلافة عمر لأمن الكذب على الناس وكثرة الصدق فيهم. فلما كان في عهد عمر ألزمهم بأنه لن يقبل قضاء في الظاهر ادعاء المدعي أنه قصد التوكيد، بل سيحمله على ظاهر الكلام وهو التأسيس. التوكيد للكلام يؤكد الكلمة، يقول له والله والله والله لا أفعلن كذا لا أفعلن كذا لا أفعلن كذا، هو نفسه يقصد نفس الفعل، فيقال هذا توكيد. ويمكن أن يقصد التأسيس، والصحيح أنه إذا قصد التأسيس تجديد الطلاق وناوي بذلك أن يبت طلاقها ينهي الطلاقات الثلاث، فهي قد صادفت محلا صالحا للطلاق وإن خالف السنة، لكن إن طلقها بلفظ واحد فداخل هذا في عموم طلاق الثلاث كان واحدا. قال الإمام: اختلف الناس في تأويل هذا الحديث، لأن نسخ الحكم لا يتصور بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، هذا مما لا نزاع فيه أن الإجماع لا ينسخ، وأن قول الصحابي لا ينسخ، وأن القياس لا ينسخ، وأن المصلحة لا تنسخ. لا يمكن لأحد أن ينسخ حكما حكم الله به في كتابه أو رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. الخلاف في نسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن، والصحيح أن كلاهما واقع، وأن كلاهما يمكن أن كلاهما مشروع، أن الرسول صلى الله عليه وسلم والذي يخبر بأن الآية الفلانية نسخت وإن لم ينزل فيها قرآن بعينه. قال أبو العباس ابن سريج أحد فضلاء الشافعية: يمكن أن يكون ذلك في نوع خاص من الطلاق من الثلاث، وهو أن يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإن كان قصده الإيقاع بكل لفظة تقع الثلاث، وإن كان قصده التوكيد والتكرار فلا يقع إلا واحدة. فكان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر والناس على صدقهم وسلامتهم لم يظهر فيهم الخداع، كانوا يصدقون أنهم أرادوا بها التوكيد. فلما رأى عمر في زمانه أمورا ظهرت وأحوالا تغيرت ألزمهم الثلاث. ونحن نلزم من يقول بهذا القول أن يقول به، وأن لا يلزم بالثلاث، طالما أن من علم صدقه كرجل أقسم أو فيما يدين فيما بينه وبين الله أنه دينا بينك وبين الله، إذا كنت تقصد التوكيد فهي واحدة، ويلزمه ذلك بالأولى إذا قال أنت طالق ثلاثا، لأن هذا في التوكيد أظهر. إذا قال والله العظيم ثلاثة دي قصد بها ثلاثة مرات، فدي أظهر في التوكيد، في أن التوكيد بذكر الرقم بذكر العدد أو كأظهر في التوكيد، فيلزمه أن يقول بذلك. قال الإمام: هذا بين في قوله إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا. ومنهم من تأول الحديث على غير المدخول بها، فقد روى أيوب عن غير واحد عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من إمارة عمر؟ فأقر به ابن عباس، اسنده قوي، وأخرجه أبو داود وبوب عليه باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. النسخ ده يقولون أنه ظهر في عهد عمر، ده القول الذي يقولونه، كما ذكرنا هناك اتفاق على أن الاجتهاد من العالم من الصحابة ولا الإجماع ينسخ، لا الإجماع ولا الاجتهاد ينسخ الكتاب والسنة، لكن قالوا أن ظهر عمر على قول الناسخ. طب أين الناسخ؟ قالوا لم يصل إلينا. هذا الكلام ليس بظاهر، والله أعلى وأعلى. ثم ليس هو التعليل الذي علل به عمر، يقول إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناء، فهل كانت لهم أناء في أمر منسوخ؟ ليس بصحيح. أن يقول أن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن وهم الأكثر، احتجوا بأن الله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فيقول لابد أن يأتي آية تنسخها، ليس بظاهر، قد نسخت آيات وجاء خير منها، لا يلزم أنها في نفس الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر وجاءت آيات أخرى بدلا من هذه في مواضع في أمور أخرى، فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبر بنسخ آية وتأتي غيرها خير منها، وإن لم تنسخ حكمها حتى الزانية والزاني الشيخ والشيخة إذا زنى يترجمهما البتة، نقول نسخ التلاوة، ما الذي أتى؟ نقول آيات أخرى، لا يلزم أن هذه نسخت بإيه؟ بآية، بل نسخ تلاوتها فقط. قال وذهب إلى هذا جماعة من أصحاب عبد الله بن عباس، منهم سعيد بن جبير وطاووس وأبو الشعفاء وعمرو بن دينار، وقالوا من طلق البكرة ثلاثا فهي واحدة، وعامة أهل العلم على خلاف قولهم. الأئمة الأربعة يقولون إذا طلق ثلاثا بلفظ ثلاث أو بلفظ أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهو ثلاث عندهم جميعا، وبعضهم يراه إجماعا وليس بإجماع. ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في من طلق زوجته أن للعلماء في من طلق زوجته ثلاثا في طهر واحد بكلمة واحدة، لأنت طالق ثلاثا أو كلمات ثلاث أو كلمات أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ثلاثة أقوال. الأول أنه طلاق مباح لازم، وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية القديمة، اختارها الخرقي وهو منقول عن بعض السلف، أنه هو طلاق الثلاث ليس بدعة. الثاني أنه طلاق بدعة محرم لازم، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية، وهذا القول منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين. الثالث أنه محرم ولا يلزم إلا طلقة واحدة، ونسبه إلى طائفة من السلف والخلف واختاره وقواه بأدلة كثيرة وفيرة وأفتى به، ونحن نقول به إلا في لفظ الطلاق الثلاث إذا قصد به ثلاثا، ثلاث كلمات يقصد التأسيس، فنحن نقول بقول الذي وجه به ابن سعيد. قال وعامة أهل العلم على خلاف قولهم في أنها واحدة، وإنما اختلفوا فيما إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق قاله ثلاثا، فذهب جماعة إلى أنه لا يقع إلا واحدة لأنها تبين باللفظة الأولى فلا حكم لما بعدها، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. وذهب جماعة إلى وقوع الثلاث كما في المدخول بها غير المدخول كالمدخول، وهو قول ربيعة ومالك وابن أبي ليلى والأوزاعي والليث بن سعد. وتأول بعضهم حديث ابن عباس على طلاق البتة، اللي يقول لها أنت طريق البتة، كان عمر يراها واحدة فلما تتابع الناس فيه ألزمه الثلاث. عن محمد بن إياسي بن بكير أنه قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له، فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس عن ذلك، فقال لا نرى أن تنكحها حتى تتزوج زوجا غيرك. إسناده صحيح. تمامه قال فإنما طلاقي إياها واحدة. قال ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. ابن عباس نفسه مروي عنه روايتين، يظهر والله أعلى وأعلم أنه رأى ما رآه عمر من أنه يعاقب على التجاوز على المحرم على البدع بأن يمنع من زواجها ويمضى عليه عقوبة له، وليس أن ذلك حكما عاما في كل وقت وفي كل صورة. سئل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها فقال الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. كلهم وافقوا عمر رضي الله عنه على ذلك، لكن كما قال ابن تيمية نكافئكم بالصحابة الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، وذو الكثرة بالغة كثيرين، كيف تدعون الإجماع وهؤلاء أكبر وهم الذين استشهدوا في حروب الردة وعلماء الصحابة كبار القراء رضي الله عنهم الذين كانوا أحفظ للقرآن وأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم بالسنة، فلو كاثرتمونا بالصحابة بعد عمر كاثرناكم بمن قبلهم. ده بالنسبة إلى اللي يقول الصحابة قالوا، فهنقولوا في صحابة غيرهم قالوا غير كده، إذا قلت عمر قال نقول أبو بكر قال رضي الله عنه. فيبقى السنة لنا حديث ابن عباس أن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب المطلقة ثلاثا لا تحل إلا بعد إصابة زوج غيره. قال الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. عن عائشة أنه سمعها تقول، سمعها عروة يعني، عن عروة عن عائشة أنه سمعها تقول جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي. بت طلاقي يعني طلقها الطلقة الباتة يعني الثالثة. قال فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ابن باطا. ده مش عبد الرحمن ابن الزبير، نعم صح، هي مش شكلها غلط، جزاك الله خير، انا نسيت ضبطها، ابن الزبير. ايضا ليس عبد الرحمن بن عوف لكنه عبد الرحمن بن الزبير ابن باطا. قال وقالت فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ابن باطا وإنما معه مثل هدبة الثوب، طرف الثوب في شراشيب تريد أن ذكره لا ينتصب، بتاع كده طريمة. وقال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. وقال وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وخالد ابن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبا بكر ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث متفق عليه. العسيلة تصغير العسل، شبه لذة الجماع بالعسل، إنما أدخل الهاء في التصغير على نية اللذة، وقيل على معنى النطفة، وقيل على معنى القطعة، يريد قطعة من العسل كما قالوا ذو الثدي على معنى قطعة من الثدي، وقيل على معنى الوقعة الواحدة التي تحل للزوج الأول، وقيل العسل يذكر ويؤنث، فإذا أنف قيل في تصغيرها عسيلة. قال والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فلا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره ويصيبها الزوج الثاني. يعني ليس عندهم ما قالوه في أنه إذا دخل بها فهي رجعية إذا طلقت وهي ما تستحق المهر كاملا ونحو ذلك من الأحكام وعليها العدة كاملة، لا، ليس عندهم خلاف في أن الدخول هنا لابد فيه من الجماع، تنكح زوجا غيره ويطأها عقد فقط، دخول وإرخاء الستر فقط لا يجوز ولا يقع. هي عرفت منين أنه هو ليس معه إلا كهدبة الثوب؟ إلا لما أرخى الباب، أغلق الباب وأرخى الستر، لكن لم يقع جماع، فالرسول رفض ذلك ولا بد من الجماع. قال فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ويصيبها الزوج الثاني، فإن فارقها أو مات عنها قبل أن أصابها فلا تحل، ولا تحل بإصابة شبهة. يعني راحت تزوجت بدون ولي فالعقد باطل، يبقى تزوجت نفسها كتبت عند المأذون ولكن هذا الزواج زواج باطل ونكحها الزوج وواطأها، لا تحل، لأن هذا واطئ بشبهة. ولا زنا ولا ملك يمين، كانت أمة وطأها سيدها بعد أن طلقت من زوجها رجعت إلى سيدها فوطأها، لا تحل لهذا الزوج حتى يزوجها سيدها لرجل آخر ثم يطلقها الآخر إن شاء أو يموت عنها فتحل للزوج الأول. لو كانوا متفقين على التطليق فهذا التيس المستعار، هذا الملعون، لعن الله المحلل والمحلل له. طالما في اتفاق على ان تجوزها علشان تطلقها سواء دخل او لم يدخل فهو التيس المستعار، كأنه بيستعيله تيس عشان يطأ ويجامع، فضلا بقى ان هو الاجماع منعقد الا من شذ ولا اعتبار به في هذه المسألة، لعله لم يبلغه الحديث ان العقد كافي، العقد لا يكفي اتفاقا. لا يشترط الانزال، بل يشترط دخول الفرج في الفرج بلا نزاع ايضا بين العلماء. قال ولو طلق امرأته الامة ثلاثة ثم اشتراها لا يحل له وطؤها بملك اليمين حتى يصيبها زوج اخر، روي ذلك عن زيد بن ثابت وقاله اهل العلم عامة. وكان ابن المنذر يقول في الحديث دلالة على أن الزوج الثاني إن وقعها وهي نائمة أو مغمى عليها لا تحس باللذة أنها لا تحل للزوج الأول، لأن الذواق أن تحس باللذة ده أمر باطل. قال الإمام وعامة أهل العلم على أنها تحل، لأنه قد يقع جماع يجب به الحد وكل الأحكام الشرعية بلا نزاع وهي ما لقيتش نزع، كانت بتفكر في حاجة تانية، سرع أسرع ماؤه فنزل ولم تصب هي ما تريد، أقحط كل ما يحتمل، ما ظنت اللذة الجماع الكامل، إذا حصل دخول انتهى الأمر، إذا حصل دخول الفرج في الفرج. فكلام ابن المنذر ليس بصحيح. قال ولو طلق امرأته طلقة أو طلقتين فنكحت زوجا غيره وأصابها ثم فارقها وعادت إلى الزوج الأول، المسألة مشهورة مسألة الهدم، ترجع بكام؟ طلقها طلقة واحدة أو طلقها طلقتين وتزوجها آخر وجامعها وطلقها ورجعت إلى الأول، ترجع بكم طلقة؟ قال فإنها تعود إليه بما بقي من الطلاق عند أكثر أهل العلم، يعني إن إنما الهدم في الطلقة الثالثة، لأن الشرع لم يذكر ذلك إلا في الطلقة الثالثة، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن الطلاق مرتان إذن هو له يطلقها كمان مرة. قال عند أكثر أهل العلم، هو قول عمر، قال أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتزوج زوجا غيره، تزوجت زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول تكون عنده على ما بقي من طلاقها. قال مالك وتلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها، وبه قال الشافعي وإليه رجع محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وقال أبو حنيفة تعود إليه بثلاث طلقات جديدة، يقول اللي يهدم الثلاثة يهدم الاثنين. الصحيح أن هذا ليس من باب القياس، فأن هذا إنما عوق، يعني جعل هذا الأمر ليجد مغبة الطلقة الثالثة ليتحرج ويتحرز قبل أن يتلفظ بالطلاق الثالث، وهذا ليس عنده ذلك. قال أبو حنيفة تعود إليه بثلاث طلقات، والزواج الثاني الزوج يهدم ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث، وهو قول علي، ونحن نقول بقول عمر رضي الله عنه. أقول قولي هذا أستغفر الله. ليس له ذلك، يفضل مباح. الإمام إذا قيد المباح بدون مصلحة ليس له ذلك، ولا يقيد ويظل مباح. إذا كان عمر رضي الله عنه لما قيد لم نجعل هذا حكما عاما، إنما حسب المصلحة إذا رآها الإمام، وعامة المفتين في زماننا في الأزهر والسعودية وفي عامة العلماء يفتون بأن الثلاث واحد، والقانون المصري أخذ بذلك، وعامة القضاء السعودي يأخذ بذلك. هو يمين لا ممكن يطلع لو عايز، لو نوى الطلاق يبقى طلاق، يبقى الأصل فيها أنها كفارة يمين، لأنه لازم يقول أنا كنت ناوي أنه طلاق، ما قالش طلاق يبقى كفارة يمين. لا اشتهي محرم عليه. ما هو محمول على الحديث بس ده ما الحديث ما ظنت اللذة، وليس انه اللذة نفسها لابد منها، وهنعرفها منين دي. اما الامر المنضبط هو ايه؟ هو الدخول. افترض ان هو جامع وانزل وكان دماغه يقول لك مشغول، نعمل ايه فيها دي؟ ممكن يكون ما يوجدش اللذة. هنقتدي بأبي بكر، ده مش معنى اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ليس معناه أن أقوالهما صارت كلها بمنزلة السنة، إنما في طريقتهما ومنهجهما وما كان من يعني التزامهما بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فأقوالهم يرجعون عن بعض الأقوال، يقول قول ويرجع عنه، وده دليل. وقد أجمع العلماء في بعد العصر الأول على التيمم للجنوب، رغم أن عمر يمنع التيمم للجنوب. الخلفاء الأربعة كذلك ليس إجماعا، وسنتهم في طريقة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي تأصيل هذه الأصول العظيمة من التزام السنة، وليس أن كلامهم بمنزلة السنة، ليس أن كلامهم هو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، لكن إذا أجمعوا على أمر هم والصحابة الذين في عهدهم فهذا إجماع. ها؟ سنة عمر المأمور بها هي كيفية تطبيق وفهم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس أن قوله صار بمنزلة السنة. نعم استنى خلاص هيفضل كده سنة عنين مثلا، يعني تقصد واحد لو تزوجت عنينا خلاص يستنى سنة ويتعطى فرصة، ما فيش فايدة بعد كده تطلق منه ايه وما ترجعش الأولاني حتى تذوق عسيلته. هل يجوز أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة لكي يؤدبها إن نشزت وذلك على ضربها وتهديدها؟ يجوز أن يطلقها من غير ما يضربها، يجوز أن يطلقها ويتحسب عليه طلقة. في حديث تمامة بن أثار ذكر فيه أن الصحابة ربطوه في سرير من سرير المسجد وكان وقتها كافرا، وما ظنت أنه كان على جنابة متوفرة بقوله بدليل بقوة بدليل أنه اغتسل في أقرب حائط صحيح. وفي حديث آخر عند البخاري أن إحدى أمهات المؤمنين كان لها خيمة في المسجد حال اعتكافها مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تستحاض، أفلا يؤخذ من الحديثين جواز بقاء الجنوب في المسجد للمصلحة لا للصلاة؟ وإن كان علة النهي عندكم هي خشية ترويث المسجد فالمستحاض أولى من الحائط في ظني، فأرجو إزالة الإشكال. أما الأمر الأول فالكافر وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة إلا أن ذلك في الآخرة لا يطلب ذلك في الدنيا، ويجوز أن يدخل المسجد على حاله للمصلحة، لكن هو غير مخاطب بأحكام الشريعة حتى يقال ذلك. أمر التلويف أمر زائد، إذا خشي تلويف المستحاضة منعت كمن به سلس بول مثلا وليس عنده ما يمنع نزول البول يمنع من المسجد لأجل التلويف، ليس لأجل أنه ممنوع من وجود المسجد. وأما أن إحدى أمهات المؤمنين كانت لها خيمة في المسجد حال اعتكافها وكانت تستعد، فكما ذكرنا كانت تستفر وتشد خرقة وتوضع تحتها شيء، زينب بنت جحش، وزينب لم تكن مستحاضة كأختها، يعني أقصد في شدة الاستحاضة كان الشد يكفي في عدم ترويث المسجد، والاستحاضة أمر غير الحيض. قد قال عليه الصلاة والسلام لعائشة مقرا لها على فهمها أن الحائض لا تدخل المسجد، عندما قال ناولين خمر من المسجد قالت إني حائض، فقال حيضتك ليست في يدك، حيضتها في موضع الحيض، إذا دخل المسجد فقد دخل في النهي. لابد من وجود مصلحة لإدخال الكافر المسجد، الكافر ما يدخلش المسجد إلا لمصلحة، إذا كانت يعني في مصلحة لدعوتها الإسلام كانت مصلحة ثمامة نقول بذلك. رجل متوفى كان يعمل في شرم الشيخ، عند زواجه أعطاه رجل إيطالي صديق له مبلغ من المال مساعدة له كي يتزوج، ما حكم هذا المال؟ حكم استخدمه في بناء بيت الزوجية. إذا كان هذا الرجل لا يعرف أنه يعني أن ماله متمحل في الحرام فيجوز أن يأخذ الهبة من الكافر. سبحان الله.